هل الاستنجاء بالتراب الطاهر يجوز مع العلم بوجود الماء؟ نعم، الاستجمار بالأحجار أو بالتراب أو بالخراق المنقية بدلا عن استعمال الماء في إزالة الخارج من السبيلين جائز، إلا أنه يشترط أن يكون 3 مساحات فأكثر، وأن تكون منقية، وألا يكون الاستجمار بشيء نجس ولا بشيء محترم كالطعام ولا بعظم ولا بروث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بعظم وروث، وعلل ذلك لأنها طعام إخواننا من الجن وطعام بهائمهم، فالعظام يجدونها أكثر ما أوفر ما تكون لحما، والأرواث يجدونها علفا لدوابهم، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كنا نهينا أن نستجمر بطعام الجن وطعام دوابهم فطعامنا وطعام دوابنا من باب أولى بالنهي. ويجوز هذا الاستجمار بدون استعمال الماء بالشروط التي ذكرتها، وإن كان الماء موجودا. وعلى هذا فتطهير محل الخارج يكون بواحد من 3، إما بالتراب وحده، نعم، إما بالأحجار وحدها أو ما ينوب عنها من التراب والثياب والخرق، وإما بالماء وحده، وإما بالتراب والماء جميعا. نعم، بارك الله فيكم.